ما قرأ الإنسان وأراد الانتفاع سينتفع بإذن الواحد الأحد. طيب هذا أيضا من الكتب من كتب الحنابلة في الفقه الحنبلي. عنوانه حاشية بن عوض. طبعا الحاشية حاشية بن عوض على دليل الطالب لنيل المطالب. دليل الطالب للعلامة منع بن يوسف الكرمي، عالم مشهور معروف، توفي عام 1033 رحمه الله للهجرة. ألف كتاب دليل الطالب من كتب المختصرة في فقه الحنابلة، السيارة المعتمدة عند في زمنه ومن جاء بعده. وهذا الكتاب كثرت عليه الشروح والحواشي. من ضمن الحواشي المهمة للكتاب هذا حاشية لابن عوض. ابن عوض هو العلامة أحمد بن عوض، اسمه كذا أحمد بن عوض، يعني أحمد بن عوض ألف حاشية على هذا الكتاب. هو أخرج هذا الحاشية من مجموع ما قرأ من الحواشي وغيرها، وذكر أشياء عجائب في هذا الحاشية ونقحها وضبط وضبط ما فيها ورجح وصحح في الروايات وتركها مسودة كما هي حواشي الكتاب. جاء ابنه أحمد بنفس الاسم، ابن أحمد اسمه أحمد ابن أحمد ابن عوض، وقام وقال وجدت والدي قد حش على الكتاب دليل الطالب بتحشية علمية نفيسة، فقام وجمع كل الحواشي أبرزها أفردها ونسق بينها وأفردها، وليس له من الإضافة لشيء يسير، يعني ما يقتضيه الجمع بين الأقوال أو بين المقاطع أو نحو ذلك، شيء ضرورة يعني. نعم. وسماها سوالها اسم، سماها فتح وهاب المآرب، كذا سماه فتح وهاب المآرب. ولهذا إيش قال لك في الكتاب هنا، حاشية بن عوض إن شاء الله يظهر عند الإخوة كذا، ظاهر كذا ولا كذا، حاشية بن عوض على دليل الطالب، هذا هو الاسم المشهور. ولهذا من ترجم له قال وله حاشية نفيسة، كذا حاشية نفيسة على دليل الطالب، واضح؟ طيب لكن التسمية ليست له، لما جمع ابنه سماه فتح الوهاب فقالوا المسماه فتح وهاب المآرب. وهذا الحقيقة عمل علمي رصين، يعني بيان اسم الكتاب كما هو، ثم ذكر بعد ذلك اسم آخر اشتهر اللي يسموه اسم الشهرة. هذا جيد، لا يترك الاسم العلمي للكتاب لما اشتهر منه، فيبين أن هو لم يسميه المؤلف، وعرف عند من ترجم له بحاشية، حاشية ابن عوض عرف بها، وأما التسمية فهي لولده لما جمع حواشي والده قام وفعل هذا، سماها فتح وهاب المآرب. طبعا الكتاب كتب ها هنا في الكتاب تأليف العلامة أحمد ابن أحمد ابن عوض المقدسي الحنبلي، المتوفى أو كان حيا سنة 1180 للهجرة، لأنه ما عرف بالضبط متى توفي، لكن كان جاء ما يشير لأنه عام 1180 كان حيا. الكتاب ليس من تأليف أحمد بن أحمد بن عوض، هذا خطأ، هو من تأليف والده أحمد بن عوض. الابن إنما جمع حواشي أبيه ونسق بينه فقط، ولهذا الحاشية من تأليف الوالد، وأما الابن فهو الجامع لها، فالمفروض يكتب تأليف أحمد العلامة أحمد، وأبوه أعظم منه أشهر منه في فقه الحنابلة في زمنه أيضا، وكان مرجع الحنابلة في زمنه، أحمد بن عوض ابن مقدسي الحنبلي رحمة الله عليهم جميعا. طبعا والده كان حيا عام 1140 للهجرة. الكتاب طبع في 3 مجلدات ضخمة، وقام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف ابن أحمد فيصل ابن يوسف ابن أحمد العلي وفقه الله، وهو من كتبه المطولة اشتغل عليها. والكتاب أيضا من إصدارات دار لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت، ومن إصدارات دار غراس. طبعا هنا في المقدمة يشفع على أخونا الشيخ فيصل، وهذا شيء جدا ممتاز تنويها حتى إذا لا يستغرق الإنسان أو يتشتت ذهنه فيما في الكتاب. قام وأخرج رموز المؤلف ومصطلحاته التي استعملها داخل الكتاب وإبرازها في مكان لوحدها، مهم جدا. فتقول ترى استعمل المؤلف عدد من الرموز والمصطلحات، فإذا ذكر حرف الواو فهو يعني كذا، أو واو شين فهو يعني كذا، أو هكذا، فيأتي إلى الرموز ويذكرها، هذه الصفحة الأولى والصفحة الثانية وهكذا وهكذا كما ترى، لأنه في داخل الكتاب قد لا يتأتى معرفتها أو لا يتأتى جمع، خاصة إذا كان ما ينبه العلامة أو ما ينبه المؤلف على ذلك. طبعا هذا الكتاب حاشية بن عوض فيه نقول نفيسة لأئمة الحنابلة خاصة عند المتأخرين. الكتاب طبع في 3 مجلدات بهذا الحجم. طبعا الكتاب حققه على 4 نسخ خطية أخونا الشيخ فيصل علي، وقارن بينها، منها نسخة نفيسة مكتوبة قريبة من العهد هذا. طيب هذا